يا ملتقى الصحبة يا لالالي يا وردة في الصحبة يا لالالي يا ملتقى الصحبة يا لالالي يا وردة في الصحبة يا لالالي يا منورين في القعدة تملي يا صحبة جية يا لالالي عايزين شوية يا لالالي حاجة باليهية بلاش يا لالالي حبة قطع على عين علي على لا لا لا لي يهجرني قلبي قول معلش يهجرني قلبي قول معلش أوري للناس زي وشي أوري للناس زي وشي هي القاسية شوية عليا يا صحبة جية اقعد يا شادي اقعد يا جاي بقيت اكلم روحي وانا ماشي بقيت اكلم روحي وانا ماشي هي قاسية شوية عليا يا صحبة جية يا لالالي عايز شوية عيني يا لالالي حاجة باللي هي خلص يا لالالي حبة قهط على عين علي على لالالي كمان مرة حبيبي روحين في سكيبة يتعلموا منا الحبيبة يتعلموا منا الحبيبة كنا العوازل جت هرازية يا صحبة جية ايه يا لالالي عايزين شوية اجري يا لالالي حاجة من اللي هي ايه يا لالالي حبة قهط على عيني على لي على تلالي راجعون. انا شايف ان احنا بطل غنى يا عيني.